فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي قوة ما شاء ركبك. يا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ما شاء ركبت الله الله الله عليك يا مولانا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا

يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. على المصلين عليه الله يفتح عليك. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث. فلم نشرح لك صدرك. الله أكبر. صل على النبي. حضرة النبي. صل عليه. ألم أجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا

صنع يا الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوى فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله الله الله عليكم ورحمة الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولم يوم بإذن الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الله يا الله يا رب الله يا الله يا فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفتح عليه يا مولانا روضة من رياض الجنة عن الحج. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. البصر وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله عليك على المصلين عليه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلن نشرح لك صدرك. الله أكبر. صلى على النبي. حضرة النبي صلى عليه. الله ألم نجدك يتيما ووجدك ضالا فهداك ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائدا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل